لم يجد عليه الكتاب ولا يخص في الشريعه، قد يعطوه الله باتباع شريعه غيره من الرسل. يعني من الذي سيدنا عيسى وقوله مطبقا لما بين يدي من التوراه ولتحل لكم بعض الذي انزل عليكم. اذا هو جاء به بعقيده موسى او بديانه سيدنا موسى الا انه جاء به ببعض الاحكام او الشريعه. تمام؟ والدليل على كده ان في تباين بين الرسول والنبي. ايه الدليل؟ ان ربنا يقول في القران وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. ومن رسول بايه؟ ولا نبي. والواو هنا بين الرسول والنبي عاطفه، والعطف هنا يقتضي المغايره. اذا الرسول غير النبي. نص القران الرسول غير مين؟ غير النبي. كما يدل على المغايره ايضا لما يجي حول النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن عدد الانبياء في القران او عن حول النبي لما تسال عن عدد الانبياء هتعرف ان الرسول نفسه فرق بين الرسول والنبي. لما سئل عن عدد الانبياء قال 124 نبي. 124 نبي. ولما سئل عن عدد الرسل سؤال ثاني عمر قال 313 رسل. وانا عند رأيي بالراي الاولاني لكن المهم ايه؟ ان الرسول النبي ولكن في راي عمر يقول الرسول والنبي واحد. فكل رسول النبي وكل نبي رسول. قال ان ربنا يقول ما ارسلنا في قريه من نبي الا قال اهله وما ارسلنا في قريه من ما اجمل رسول قال لي ايه؟ من نبي. ولذلك الدليل باختصار شديد لكل الامور دي واجهه الخلافات من الخلافات ما فيهاش اي مشكله خالص. لما تسأل عن النبي تقول النبي هو الذي أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بالتأديب. والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتأديبه. دي اتباعية من واحد. من الاثنين هذه النبوة من الاثنين هذه النبوة والمثال منحة من الله أم هي مبتدأة؟ يا عم لما اقول لك اهو النبي لم يؤمر بالتبليغ ولكنه في نفس الوقت روحيه فهو من خلال صلاته والاقوال ومن خلال نقوله في القريه بيبلغ كلمه الله. مش مشكله خالص لان هو انا علي اعمل لك كعالم لما بتروح بتدعو والله بيتكلم هل ربنا اوحى اليك انك تقول؟ لا مش مشكله خالص. وهذا على راي يعني ان في راي ثاني يقول ان النبي اوحى الله اليه ولم يامره. في راي ثاني يقول ان الله سبحانه وتعالى اوحى اليه وامره بالتبليغ لقريات خاصه او لبلد. يعني في اراء كتير يعني انا وثقت في الاراء. ده راي من وجهه نظر. السؤال الثاني بعد عن ايه كده من وجهه نظري هل النبوه والمثال منحة من الله أم هي مكتسبة يكتسبها العبد بنفسه؟ هو ده سؤال. ده الذي سألته كل نفسه. أما طيب ده سؤال يرد على المسلمين. الإجابة أنا عايز أقول لك الإجابة طبعا في اختلاف بين علماء الكلام والفلاسفة. علماء الكلام في لهم رأي لهم علماء العقيدة. والجماعه الثلاثه دول زي ما بيقولوا مرات كده تؤدي لاي واحد يقول ان العالم قريب من الاخر. الثلاثه دول زي ما بيقولوا بلد منهم قوي وانت بتقرا من اراء الفلاسفه في المقرر وغير المقرر. فاقرا وانت بتقرا مع الفلاسفه اكثر من المعتزله. المعتزله ماشي مع الفلاسفه اكثر من المعتدين. وقال له الجماعة خايفين في الإسرائيلية لما هم طبعا دفعوا شرارة عن الإسلام وعن قضية الفلسطين. تعالى أنا عندي رأيين، الإجابة هنا في رأيين على السؤال ده، في رأي علماء الكلام وفي رأي مين؟ علماء الكلام قالوا إن هو هبة من الله وعطاء من الله ونعمة أنعم الله بها على من يشاء من إيه؟ من عباده، ولا ينالها العبد بتعبه ولا بجهده ولا بإبادته. خلاف مين؟ خلاف اللي قالوا إن العبد ينالها بورثه يبقى انتوا كلام العقل كله لو يطلع على المغيرات ايه؟ باطل. طب

حتى نبعث رسولا لعلاج العقل بدليل ان اللي هو مش عاقل لا يجب عليه ايه؟ وده خارج عن نطاق التحليل. تمام. يبقى اذا ارسال الرسل ان هو يهدي الناس ويقول بايديهم الى الصواب ولبن. يقول ما فيش اختيار منها. وهم بيرفضوا راي اهل السنه والجماعه رفضا قاطعا. في راي ثالث للفلاسفه. في راي الفلاسفه الحكم ارسال الرسل يا جماعه. بيقولوا ارسال الرسل الواجب على الله عقلا. شويه كده الفرنسا المعتزله قالوا عقلا، قالوا لان النظام الاكمل يكون الذي تستقيم العناية الإلهية ولا يتم بدون وجود نبي. يعني لازم نبي، والنبي ده اللي يوضع القوانين ويوضع العدل في الأرض وكل رأي ده باطل ورأي ده مش فاضل. طبعا ده كلام فاسد بالنسبة للفلسفة. طب بلغ عنه ده على الفلاسفة. بلغ عنهم على انك علامه تكون يا رجل. ده سؤال. هم الثلاثة اللي قالوا ارسال الرسل ايه؟ واجب على الله عقلا. ويقولوا لان النظام الاكمل لا يستقيم الا مع وجود انبياء وبيضعوا القوانين ويلزم الحكم في الارض. احنا بنقول الراي رباط ليه؟ طب الاول قبل ما تقول ليه؟ هم قالوا كلامه على ايه الثلاثة؟ على ان الله سبحانه وتعالى فاعل بالعله والقدر. لا اله الا الله. مفيش اختيار. تمام. لو طبعا. لا ده اكيد حاجه. لا لو ايه؟ طبعا يعني. طبيعي. طب لو كان الحكم ارسال الرسل ده طبيعي بالعله والقدر اذا العالم قديم. لو وماشي كده طبعا القول بكده العالم ده ايه؟ ده بطل صح يؤدي الى الكفر لان العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث والمحدث مين؟ الله سبحانه وتعالى كده هيشركوا بالله والعياذ بالله يعني ركز على الاسم هم بنوا كلامهم على حين راي الفلاسفه ان الله فاعله بالعباد والقطع لا بالاختيار. يعني لو فيها مش اختيار هو مين؟ حكم الله. اعرف الكلام ده وتبص على علم مين؟ وطبعا الامام الغزالي كان قام الامام محمد الغزالي مش اكثر الثلاثه كده ليه اشوف عقلين. حاجه اسمها القطع لا بالاختيار وبالعله الاثنين. طيب واحد يسألك يقول لك ما هي او ما هو معنى الرساله الرسوليه؟ اديني عندي معنى الرساله الرسوليه. تقول له هو بعثهم معنى الرساله الرسوليه بعثهم الى المكلفين من البشر ليبلغوهم عن الله امره ونهيه ورحمه ورعيه. حط نقطة. تمام. حتى ربنا قال ايوه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة محضة. مش جايين في الشيوخ نعم. هل البشر جايين خارج من الجن ولا من الارض؟ يا رجل جايين منين؟ نمرة أربعة اللي هي من العناصر بتاعتنا الرئيسية الرئيسية أيوة أربعة حالة الرسل إلى الله. هل هناك حالة؟ هل هناك حالة لإرسال الرسل؟ طبعا في عندنا في حاجة الناس إلى هداية النبوة يعني ملحة لثلاث أمور. الأمر الأول ملحة لإيه؟ لثلاث أمور. الأمر الأول بيان يعني الاعتقاد بالنسبة لله بحت دينا. مين اللي هيقول لي ما يرجع اعتقاد لله أصلا؟ الفريق اللي هو الصمت الأول حامل الناس الأصول. الأمر الأول هو بيان مجال الاعتقاد بالنسبة لله تعالى من وجوب الوجود ومن الصفات والكمال إلى آخره. الأمر الثاني بيان مهم الاعتقاد بالنسبة لحياة الآخرة. مين اللي قال لنا في الآخرة في جنة وفي النار وفي الرسل؟ ومين اللي قال لنا إن ربنا يكتب له الصفات والكمال والخير والقدر؟ ودليل واحد صفات الله من هذه الاعتقاد بالنسبة لله. من الاثنين ما يجب الاعتقاد بالنسبة للحياة الآخرة من البعث بعد الموت والحساب والجزاء. من ثلاثة وضع قانون للعالم ينظم الحياة للإنسان لا يسمع كلمة. دكتور معلش حاجة سريعة قوي مش عارفين نكتب. وإذا أنا لا إحنا مش عارفين نكتب يعني مش لاحقين يعني شوية بالراحة. طيب ممكن حالة البطل إلى البلاء. في ثلاث حاجة البشر إلى إيه؟ الرسل أو الإنسان. دي من الخصص كم أمر؟ الأمر الأول بيان من أجل الاعتقاد بالنسبة لله تعالى من وجوب الوجود وصفات الكمال وصفات الجلال في أحد. الاثنين بيان من أجل الاعتقاد بالنسبة للحياة الأخيرة وما بعد الموت من الجنة والنار وعلى ثواب وعقاب وجزاء إلى آخره. ثلاثة وضع قانون عام لمنظم الحياة بني الإنسان ويجمع كلمة ده اللي حصل. يعني لما يبقى في ميعاد والرسول يقول لنا ياخد الشروط وياخد التمر وده والدوام في قانونهم وإلى آخره توجيه الحياة بني هل أنت لوحدك كده عرفت ان ربنا سميع بصير ولا الرسل اللي قالوا لنا؟ ده مهم بالنسبه لله. طيب ما يمتاز فيه الانسان عن الحيوان اللي خليه يفكر مين ما عرفها؟ لان التفكير ده امر ذاتي. لا مش هتعرف حاجه جديده يعني. بعد كده في المكانه حكم الايمان بالرسل جميعا. قد تسال هذا ما حكم الايمان بالرسل جميعا؟ نتكلم عن الرسل لا نفرق بين احد من الرسل. ما بتكلمش عن الرسول حرب النبي صلى الله عليه وسلم. بتكلم عن ايه؟ الرسل. ممكن تسال هذا ما حكم الايمان بالرسل جميعا؟ تقول يا هو يا بير يا بير على كل مسلم ان يؤمن بالله لان لله رسلا من البشر وان هؤلاء الرسل كثيرون كلهم نؤمن بهم جميعا بدايه من ادم ونهايه من الرسول صلى الله عليه وسلم. بدليل ايه؟ يقول لك الدليل كل امن الرسول بما انزل اليه ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نؤمن بالرسول وغيرنا لا علينا بالعمل وطبعا الرسل أنا عليك ثلاث أبيات جمعونا 25 نص في مكان واحد 25 اللي ذكروا ايه؟ السؤال. ولذلك السائل المرض الامني بيقول ختم على كل ذي تكليف معرفه كل واحد مخلف او حتم على ذي تكليف معرفه كل مخلف حتم على ذي تكليف معرفه بأنبياء على التفصيل فيهم في جلد حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا في الكفل آدم بالمختار صلى الله عليه وسلم مسكوته نقول وكم واحد كده قتل في تلك حزبة لا منهم ثمانين في كل الأنعام في الآية 82 83 84 وتلك حزبة ما آتيناها إبراهيم على قوم إلى أن قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا هذا الخاص اللي هو قال عليه في تلك حجتنا منهم ثمانيه من بعد عشر ثمانيه وعشره زكاه ويبقى سبعه وهم السبعه الموجودين في الايه بعد الانعام من هم ادريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل ادم بالمختار مصطفى صلى الله عليه وسلم حتم على كل التدليل معرفه بانبياء على التفصيل مدرون في تلك حجتنا منهم ثمانيه من بعد عدل ويبقى سبعه وهم ادريس هود شعيب صالح وكذا من كفل آدم في المختار مسكوت صلى الله عليه وسلم. دول كل الأنبياء الموجودين في القرآن بنؤمن بهم بنؤمن بهم. في عندي ثلاثة مختلف في موضعهم وهم لقمان ولقمانين والحسن. قل العزم خمسة إبراهيم موسى عيسى نوح محمد صلى الله عليه وسلم وسموا قل العزم كثير لأنهم صبروا على أذى قومهم وتحملوا من المتاعب والنشاط يعني ما لا يتحمله قومهم. طيب نبدأ ستة بقى لحكم الإمام الرسل والنوايا يعني طيب لما تسعى ان نتكلم بقى عن صفات الرسل ده العنوان اللي انا بديه حتى بالشاي لا كله في مصر ده خلي يعني انا في الموضوع مؤقت خالص دكتور عملت ايه بالتفصيل؟ الفصول عن حضرتك؟ والله ما عارف عارف مش واعي ما لسه النتيجه ما طلعتش لسه النتيجه ما طلعتش يا دكتور لا حتى الله يا دكتور بنشكرك على محاضرات التفصيل جدا والله والله بنشكرك جدا لان ما فيش حاجه يعني مثلا حاجه لها معنيين ثلاثة أربعة الا تقولهم لك ثلاثة أربعة لا لا مش حضرتك والله لا بشكر حضرتك على المحاضرات والله ممتازه يعني وبعدين جبت لنا في الامتحان وقلت لنا ايه المطلوب يعني شكرا لك حدود الله وخلي بالك كل ما صبر اهي افتكرتهم يا عم بقول لك انتوا حتى لو انت مش عاوز تكتب بس اسمعوا خلاص خليك معايا وقت لذيذ محترم طيب الصفات الخلقية هم يعني أن يكونوا بكامل الفرق ما الصفات الخلقية أن يكونوا يعني حسن الصورة كاملة الفرق كاملة الخلقة مبررون من العيوب والنقائص والأمراض والفحش تمام. دي اتفاد ايه؟ لما تسأل ما هي اتفاد الرسل كل انه اتفاد استثماني عن اتفاد جنسية واتفاد الوطنية فضل فيها كل خلينا يقوم يكون المبرحين من الأمراض والعلل منتبهين عن النقائص التي ينفق منها البشر كالقرص وكذا وكذا والعمى برضه والعرض والشلل كل الأمراض وهو من هذه العلل. طيب شفت مرة تركيه طيب عايز حاجة فيه فأنتها لو زي الفل. طيب بس مرة تركيه لا أن يكون النبي طيب الأقوال والأفعال طيب الأقوال والأفعال لأن إحنا مقبولين بالابتلاء من بهم أولئك الذين أرى ظاهر وذاق قلب فلو صدق النبي بمعنى بحيث سيد الخلق طب إزاي هيقول لي يأمرني بحسن الخلق ومكان الأخلاق وأن يرتبطوا أيضا بالصدق من ضمن الخصم في الأقوال والأفعال والتدبير وأيضا من ضمن صفات من ملاك الذكاء ورجاحة العقل وحسن الإبداع وأن يكون عنده قوة في إقامة الحجة والكريم في كل لها صفات الأنبياء والرسل اللي بتعمل إيه؟ تقول فيها دور الأنبياء والرسل في تطبيق حضارة الإنسان كان الجمال دور الأنبياء والرسل في تطبيق حضارة الإنسان طبعا دور الإله أكيد إن الرسل دور سفراء الله إلهي إلى شرق ولم تصبح الإنسانية بدون هداية ربنا سبحانه وتعالى لخلقه على لسان الأنبياء الكرام. أولا ظهور الأنبياء والرسل واحد اكتبوا كلامي ظهور الأنبياء والرسل في تطبيق حضارة الإنسان واحد توجيه الناس للعبادة الصحيحة للخالق صلك ثلاثة أو ثلاثة يعني الإمام الصحيح يعني إنه واحد إيه؟ كرار الإنسان لمعرفة خالقه والتوجه إليه العباد يعني كرامتك إنك تعرف كرامتك إن الخضوع لله وعبادتك لله من اللي قالك كده؟ الرسول أيوة قرار الإنسان بمعرفة خالقه والتوسل إليه بالإنسان ثلاثة إعطاء الأمل للباحثين وذلك في يوم القيامة لما أنا قاعد في سفر الظلام في يوم القيامة ربنا يحفظ لك حقك يا عم أنت عشان ضعيف زادوا عليك طب خلاص أنا والله في اليوم القول هو الله سبحانه وتعالى محطوط لك الى اخر دي وظيفه مين؟ او الدور اللي بيقوم به مين؟ ثلاث ظروف اللي هو اعطاء الامل انك يا عم يلا انا هستحق بالاخر يبقى تديني امل ولا تدينيش امل؟ انما لو ما عرفتنيش ان في الاخر يبقى انا خلاص ضربت عليه العوض مفيش امل في ايه؟ في اخذ الحقوق لا دي وظيفه الرسول اللي يديك امل أخطار الأمل للبائسين وذلك في يوم القيامة يوم يقوم الناس بالرب العالمين بعد كده تؤمن بالله كده وضع قوانين ومواضع التي تنظم العلاقة بين الإنسان وربه وبين الإنسان وأخيه الإنسان دي جدا جدا في تطبيق حضارة الإنسانية مهمة جدا جدا احنا بنتكلم عن تطبيق الحضارة مش هتلتقي إن لما الرسول كلنا علاقة بين قدرتنا وعلاقة بين قدرتك الإسلام وعلاقة بين قدرتك كذا كذا والضوابط كذا كذا والنية العامة كذا كذا في ضوابط

وقدر ما قدر الله أنا ده الجزء اللي موجود ولا لا على الجزء نمرة اثنين أن الله سبحانه على شيء وفي ذلك قفل الأرض قفل الأرض خلاص يبقى إيه المرسول إظهار المعجزات لا واضح إظهاره لو نقول تحدى العرب والعلم وتحدى الإنس والجن في وجوه أخرى تدل على صدق الرسول وإثبات أنه رسول الله أولا أحواله منها ما يتعلق بأحوال الرسول أحوال قبل بعض الأمين كان مين عبدالله مع اللهيم هل كان بعث البنات؟ لا هل كان بيعمل على الناس؟ لا هل على عدد الأوثان؟ لا نعم كل ده بقى عيب بقى بأحوال قبل النبوة وبعد النبوة تدل على ايه؟ على انه مؤيد من الله وانه رسول واخلاقه واحترامه وتحمله ويتحصل الصفوف في الحروب الى اخره صلى الله عليه وسلم كده عايزين نتكلم عن خصائص نبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اهم خصائص نبوه الرسول وجود باختصار واحد انه صار من الانبياء دي كانت لاي نبي اخر من دون خصوصيات واحد انه صار من الانبياء تو مبعوث الى الله كافه بل الى الجن يعني مش لنبقى المبعوث دي من دون خصوصيات ولا لا يا جماعه حتى الجن امن فرقنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا ليه لهم بعض بعد ما سمعوا رسول بيرا فلما قل يولوا إلى قومهم من المدينة قالوا يا قومنا إذا سمعنا كتابا منزلا بعدهم للتأكيد إن سمعنا كتابا منزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا يا أي الله كلام الجد يا قومنا أجيبوا يا أي الله وآمنوا إلى آخره الآية إذا من ضمن مخصص مخصوص صريح الرسول صلى الله عليه وسلم دائما الأنبياء والمرسلين نمبر 1 لو خاتم الأنبياء والمرسلين هو أن أنا مدرس الناس كافة بلد يجب في أن النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تختص بالعرب زي ما زعم بعض الايه المصادر أن أنا جاءت الرسول بالعرب الجزيرة العربية لا وما أرسلناك إلا كافة بلد الله بتبشير محمد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة بلد الله بتبشير والذين ولكن أكثر من هذه الناس في اعتراض هنا يا جماعة على الأول في اعتراض على الأحيان اللي قلت بيه في السيدة واحد يقول لك يا عم الحكيم محمد صلى الله عليه وسلم إنك كل يوم صلى الله عليه وسلم ولو كنت مش عم صلى الله عليه وسلم قلت سيدينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني لو انت يعني انا بتسال عليه سيدنا محمد انك كل محمد كده لا يقول سيدنا محمد يقول محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ان سيدنا ابن حيان في الاخر يا رب يومين كده اه حيان في اول وحيان سيدنا ابن حيان هيحكم بالقرآن. هيحكم هيحكم بالقرآن يا نفسي. فهو واحد يطالب نفسي عقيدة ويقولها كده يقول لكم محمد صادق الأنبياء والمرسلين. طب ما انتوا اللي قلتوا كمان ان احنا بس النبي ده عليه الصلاة والسلام ده يعني في هذه يحكم بالقرآن يا دكتور. يكون عيسى هو محمد. يحكم بالقرآن شريعة الإسلام. نعم. يحكم بالشريعة الإسلام بالإسلام. أنا. كان يقول لي. شفت؟ وعيه كده. لأنه أعلم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا كنا وصلنا نمرة عشرة الصلاح. وقلنا هي من تعريف الصلاح يعني ان علماء العقيده المقصود بالاصطلاح يعني اصطلاح علماء الكلام. ايه يا المعلم؟ امر خارق للعاده. للعاده امر خارق للعاده مقرون بالتحسن الذي هو دعوى الرساله يظهره الله على يد المدعي النبوه تصديقا للرساله. ثالث تعريف المعجزه في اصطلاح علماء الكلام هي امر خارق للعاده. لما حاول النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عينين سيدنا قتادة في الفجر وتنزل حلقات يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويشوفها احسن من الاول. ايه رايك يا دكتور؟ طبعا قدره من عند الله. ايه وقتها شطار وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه الله الله. يبقى خارق للعادة ولا مش خارق للعادة؟ ها؟ لما يعطوه الغدوة من الغدوات مش لاقيه طيب. يجي كده حول النبي يثبت ايده كده وينفع الماء من جسمه ايه؟ وكل الصحابة كان مين واحد يشربوا من المنفى. بيخطى العادة ولا ايه؟ انا اقول احنا كده دلوقتي تشربوا. ما هو بعت ايه كده؟ اللي معجزة. ما ايه؟ معجزة. لما عرف المعجزة يقول ايه؟ يا امر خارق للعادة يظهره الله على يد المدعي النبوة تصديقا للكلام مقرونا بالتحدي. لان اهم شيء التحدي والا ما يبقاش رسول ما يبقاش معجزة. ودي الشروط بتاعت المعجزة اللي هي مقرونة بالتعليم. اسمها مقتضيات التعليم. لما واحد يقول لك ايه شروط المعجزه هو التعليم. تاخد الشروط من ايه؟ من التعليم. تمام؟ فهماني ولا لا؟ شروط المعجزه ان تكون خارقه للعاده، ان يوجهها الله على يد مدعى النبوه، ان تكون مقرونه بالتعليم. هي دي شروط المعجزه. هو تعليم ايه؟ ايه المعجزه؟ امر، كلمه امر. أول حاجة في الأمر، أمر خارق للعادة. الأمر يتداول بالفعل، زي ما قلت لك أن يدير الماء من بين أصابعه الشريف. ده أمر ولا مش أمر؟ اللي هو الفعل. ممكن نقول في الامتحانات هتيجي في يوم التعليم. عرف المعجزة وأقريه من السلوك. عرف المعجزة رفض مفردات التعليم. تقول لي إذا واحد أمر يتناول الفعل كتركيب الماء مثلا على سبيل التحدي يطلع لي الكرامة، لأن الكرامة مش تحدي. الكرامة هي إيه؟ غير معجزة. خارق للعادة هيطلع لي الفعل، مع إن الفعل خارق للعادة، صح ولا غلط؟ إلا إنه إيه؟ كلمة خارق للعادة يطلع على يظهره الله على يد المدعي النبوة يطلع عليه على يد الكذاب اللي زي مين؟ اسمه ايه ده؟ زي سيدنا الكذاب؟ نعم؟ أي. طب لماذا سميت المعجزة بالمعجزة؟ إذا لما سميت المعجزة بالمعجزة تقول لأن العقل يعجز عن تفسيرها كما يعجز البشر عن الإتيان بها. مش أي واحد بها. اللي مختار الرسول النبي سميت المعجزة لأن غير النبي يعجز عن الإتيان بها. بالنسبة برضو عشان احنا صراحة كتير كده. ليس من السلامة. ولا ايه رأيكم واضح؟ لا. احسن لك. هنفرق بين المعجزة وغيرها من الخوارق الأخرى، لأن في خوارق وما هي المعجزة. اكتب بقى الفرق بين المعجزة والإرهاب. أولا الفرق بين المعجزة والإرهاب، ثم الفرق بين المعجزة والكرامة، ثم الفرق بين المعجزة والاستدراج، ثم الفرق بين المعجزة والإهانة، ثم الفرق بين المعجزة والمعجزة. أولا الفرق بين المعجزة والإرهاب بكل اختصار ايه هو الفرق؟ عشان نعمل الفرق بين المعجزة والإرهاب. الإرهاب أمر خارج للعادة بس يظهره الله على يد الأنبياء قبل أحكامهم، إنما المعجزة بعد إيه؟ بعد التكليف. بعد يقول لك الكرماطات من الله كيف؟ الكرماطات اللي هو سيدنا محمد زي ما حصل مع السيدة حليمة في رقاب واللي كان بيحصل ولما يجي يشيل لما حكيمين في الحضر ها يشيل وهو بيخلص من سيدنا رقاب ولا يبقى الإرهاب خارق للعادة بظهور الله على الأنبياء قبل إيه؟ كمقدمة وكتأسيس لهم على أنهم سيكونوا إيه؟ أنبياء، بس مش مقبول بالتحالف، بس فرق كبير بين المعجزة، إن المعجزة مقبولة بالتحالف، أما الإرهاب إيه؟ غير مقبول بالتحالف. أيوة الإرهاب غير لازم على دعوته، أما المعجزة دالة على إيه؟ صدق دعوته. الإرهاب ملهاش صدق على إيه؟ على صدق الدعوة، أما المعجزة فهي دالة على صدق الدعوة. تضليل الغمام للرسول قبل البعثة ده الإرهاب ولا مش الإرهاب؟ كلام سيدنا عيسى بن مهدي إرهاب ولا مش إرهاب؟ نعم هي دي خوارق اسمها الاعصار احداث كده يعني تتعدى العادات والتقاليد اسمها الاعصار ثانيا الفرق بين المعجزه والكرامه وكده فرقنا بين المعجزه والكرامه عايزين نفرق بين المعجزه والكرامه الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الولي أما المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الولي الذي فالكرامة على يد الولي فهو لم يكون نبيا نفس الحال ولكن ايه الكرامة لا يدعي صاحبها النبوة، أما النبوة مطلقة، أما المعجزة صاحبها يدعي كرامة، يدعي هذه المعجزة، هذا الفرق، إذا الكرامة هي خالق للعادة، يزور الله على يد إيه؟ عبد صالح، أما المعجزة يزور الله على يد نبي مش عبد صالح، اثنين من ضمن الفوارق إن المعجزة الكرامة لا يدعي صاحبها النبوة أما المعجزة يدعي صاحبها النبوة الكرامة ليس فيها تحدي أما المعجزة فيها تحدي فإذا ما الفرق بين المعجزة والمعجزة الكرامة دي لما ربنا سبحانه وتعالى نعم الله يروى عليهم ويرفع صوت عمر وهو في المدينة المليانة أم النبينا لما ربنا أنها تنمي في البحر وحينا إلى أم موسى القاضرين إلى خفل عالم فألتيه في اليوم والوحي هنا وحي الإنهان فإنسا أصبحت بقى غير المعجزة والمعلومة إيه بقى المعونة هي عمر خالق للعادة يظهره الله على يد من لم يعرف بالصلاح ولا بالتقوى ان ربنا خلاه بيا من نازله كان يحتاج لمطر ودعا ربنا فقال يا رب الزرع حبوب فهو عشان رجل صالح المطر نزل ما معونة لا لكرامه ولا ولا لمطر المطر الدنيا ماشي بتنطر وبعدين مطر لما هو دعا ربنا عشان ايه ما معونة من السماء يعني الذي يقول عبد صالح نعم الذي يقول عبد صالح لا مش شرط لا يتصرف بالمعونة ان يكون صاحبها معلوم الصلاح ولا التقوى معونة معلوم الصلاح ليه كرامة مرأة الكرامة والمعونة لا هي على يد من لم يعرف الصلاح انما الكرامة على يد الصالح وغيره لهم فحل الكرامة والمعونة رابعا الفقر المعجزة والاستدراج الاستدراج لهم الخلق للعادة يضر الله على يد الايه الفهم الصح ممن يدعون بالوهية بيد الله الإهانة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الداعي من أمة كاملة إهانة إهانة الله أمر خارق للعادة اللي هي الإهانة المعجزة العادة كل حاجة خلاص نعرف المعجزة أمرت إلى المعجزة والإهانة المعجزة والاستدراج المعجزة والمعونة المعجزة والكرامة المعجزة والإهانة الإهانة هي إيه؟ واحد يقول لك عرف الإهانة يقول الإهانة هي أمر خالق للعادة وزوره الله على يد الداعية الموجه كذبا إهانة له فلما النبي وحل نبيه والأدلة وحل النبي ثلاثة من انشقاق القمر كنفع الماء إلى أهل المعمر أما وحي الإنسان يقول لك الدنيا بكرة في مرض والدليل كذا وينزل المرض هو كذاب هو كذاب لأن الغيب لا يعلمه إلا الله ودي إهانة فالمتنبئ الكذاب إذا قال آية تبقي كذا فإذا قال البحر النهاردة هيزداد منسوب المياه باسم الكبزات مش شرط النقطة وبيتنافع فقط. نعم. هتنافع في حاجة فقط يعني بتدعي الإهانة لأن هو بيدعي هو. ما هو ما نعم. ويبتعيها وأن يأتي بمعجزة تدوم عليها لا المعجزة لا صاحب المعجزة ده مؤيد من الله ينزل عليه الوحي ينزل عليه بإذن الإبليل يأتي بما لم يأتي به غيره في الحال في الاستقبال يخبرك عن الماضي لنتعرف فيه يخبرك عن الماضي ويخبرك يخبرك عن الحال وهو طار ويخبرك عما لا يحدث ولا يحدث المعجزه دي اتجاه ثاني يا طار ما هو زي لما في الاسلام مش الفاعل هو ها طيب مسيلمه الكذاب دعا لواحد كريم في مولد الاسلام لا لا أبوك فتني دعا له وكان أعوام فلما دعا له مسيلمة فأمي الأخرى بإيهان المسيلمة ولا مشتهان حقا حقا ولا لما يجيه مسيلمة ودعم فدعا له أعوام فدعا له وكان أشد عين الثاني يبا ده اسمه ايه؟ اسمه إيهان. يعني هو الفرق بين الفتح والمغرب؟ قول الفرق بين الفتح والمغرب فيه المحاضرة السحر هو ايه؟ كلام الاجتهاد اللي مفرر عليه الفتح يعني السحر باللغة لطف هو شيء لطف شيء خفي أو لطف خفي لطف خفي قائم على التخيلات على غير الحقيقة ويجري مجرى الخداع والتهميش هو ده قائمة التخيلات ايه؟ نعم قائمة التخيلات ايه؟ قائمة على التخيلات والتمويل والخداع هو أمر خفي يختص ولا هو يعني هو يختص فعلا يختص بكل أمر قائم على التخيلات ويجني مرة أكثر من الخداع المتكلمون اختلفوا من حقيقة السحر الوجه المتكلمون اختلفوا في حقيقة السحر هل هو خارج للعالم الناس بعض المتكلمين رأوا أن السحر خارج للعالم وضعوا الله على يد نفس الشرير والخبيث وانا ما عارف ليش شيء بتعرفه تعريف مبهم وامر خالق للعالم يظهره الله تعالى على يد نفس الشرير من ايه خبر بالطبع ده تعريف السحر يعني ده رأي بعض المتكلمين وبعض المتكلمين الآخرين يرون أن السحر ليس خالقا للعالم وإنما يحصل بالتعلم ومباشرة أشياء لو عرفها الشخص لعرف أي واحد لما تكتب تعلم تتعلم لما تعلم أنت كيف تتعلم تتعلم برأي مين بعض المتكلمين يقول إن هو مش خالق للعالم ولا حاجة لو مجرد شرفة أو علم يتعلمه الناس البعض عن البعض وده رأي ورؤونا وفيه صح من ان واحد يتعلم بالعكس بتلاقي واحد يريد انه يتعلم منه هي عشان نفس الايه حركات القصه اللي جت قبل كل اللي هو الغلام اللي كان الله يفتح عليك وده يتصف هذا الكلام ان هو السحر افضل خلق العالم ان هو تعلم وكله خداع وكله ترميم هو قائم على كل ده انا بقوله سحر واعين اقرا القران بيقول سحر واعين الناس اذا بعض المتكلمين ان السحر ليس من الخوارق أين كان السحر خارج للعادة ولا مش خارج للعادة؟ أي فرق بين وجود المعجزة؟ الفرق بين وجود المعجزة إن المعجزة أمر خارج للاتفاق العلماء أما السحر ليس خارج عند الله أيضا الاتفاق الثاني إن المعجزة يظهرها الله على يد مساء النبوة مع مقولة بالتحدي أن الزهد جمهوره الله على يد الكتاب رقم 5 على المعرض الشافعي ضعيف يتسخر معاه الدين مفيش داعي في الدنيا اللي يتسخر معاه الدين يبعثوه للعبد الواحد ولا للبعض يخليها في كلام كده بعد ما تكون منه ها؟ أو الله يقول أنا كده بوفيهما أنا ما عادش حاجة بيحفظ يحفظ أنا مجيت البنت عند بنت مرة اسمها أمير بتقول لي عاد اتصلت عليا مامتها وبتقول لي البنت بتقول لها بتقول لي أنت هتوديني بلاها هو أنت مش ماما تقرأي من كلامك يعني سمعت بيها فأنت رحت أنا قلت شوية القرآن بدي لا يزال عفريتة ومية مية مش حاجة مش حاجة لأن مش كل لأن دائما البنات ضعف ممكن أي نفس أي حاجة ولذلك بالمرض ده مرض السحر ده بيتسلق بالمرضى الغضبية بضعفها بحلمها بيحضنها يعني لو واحد كده ورقه النار ده كان حاجه صوت ممكن والله ايه ايه انا والله ازعق مليون مره واعطيك انا والله انا بحب النقطه الضخمه وبروح الجامع وبنام فيها عشان امر الفجر لوحدي بالضلمه اصلا يعني بعدين ابقى اصحابكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم جميعا. آمين يا رب العالمين. كما يملى عليكم. آمين.